بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما نتلوه من آية ذكرك الحكيم، اللهم ارزقنا فهما فيه وعملا به ودعوة إليه، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اقرأ يا حسن. بسم الله. ما سبق أن الله عز وجل ذكر هذه الآية وجعل عوض الشهادة والكتاب الرهن، وقيده بالسفر، والتقييد لأنه أمر واقع، الغالب أن المسافرين ما يجدون كتبا، لكن ليس معنى هذا أن الرهن لا يصح إلا في السفر كما ذهب إليه بعضهم. الرهن جائز في الحضر وفي السفر كما فعله صلى الله عليه وسلم، وإنما قيده الله سبحانه بالسفر في الآية لأن أكثر الناس أكثر المسافرين لا يجدون كتبة، وإن وجدوا كتبة يفقدهم بعض آلات الكتابة. فقال الله وإن كنتم قال الله سبحانه وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، وصف الرهان بأنه مقبوض، فدل على أن الرهن إن لم يقبض لم يتم، لا يكون مسؤولا، لا يتم عقد المداينة إلا بعد قبض الرهن، يعني وصف الله بأنه مقبوض، فلو أعطاه لغيره ما يصح. يقول الله عز وجل فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، الدين يعيده لصاحبه، والمرتهن يعيد الرهن للراهن. الله عز وجل ما ذكر ما عين الرهن ولا دين، قال فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. والقرآن معجز وبلاغي وفصيح، وكل جملة تحتوي على معاني عديدة، وإنما جاء بهذه الكلمة ليستدل بها على عدة مسائل. فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، لو وضعت عند إنسان أمانة فأنت مخاطب بهذه الآية، ولو وضعت عنده عارية فلك أن تستدل بهذه الآية، ولو وضعت عنده وديعة فليستدل بهذه الآية، فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. وإن بعت واشتريت فقبضت الثمن فأنت مخاطب بهذه الآية أن تؤدي السلعة إلى من أعطاك الثمن، فهي كلمة وجيزة لكن تشتمل على عدة أحكام تدخل فيها كثير من المسائل، ليست خاصة بالرهن والدين. فإن أمن بعضكم بعضا ولم تكن كتابة ولا رهن ولا وثيقة فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، فمن كانت عنده أمانة فليؤديها إلى صاحبها، فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه، يدخله الشيطان في الخيانة والغش وما إلى ذلك، فحذره الله عز وجل أن يتقي هذا المؤتمن الله عز وجل ربه، الله الذي يخشى ويخاف ويجل، وربه الذي رباه وأنشاه وقادر على إهلاكه، فليتق الله ربه. ثم يقول الله سبحانه وتعالى لا تكتم الشهادة، ولا تكتم الشهادة، مع أنه سبق أن قال الله عز وجل في هذه الآية الكريمة ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، إذا طلبوا إلى أداء الشهادة وجب عليهم أن يذهبوا تحملا وأداء. إذن ما معنى قوله سبحانه ولا تكتموا الشهادة؟ الإتمان والشهادة قد يكون بعد التحمل حين الأداء، فإذا طلب منه أداءها زاغ وحرف، وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. وإن تلووا باللسان وبالكتابة، تأتي بكلمة لا تنبغي أن تقال أو كلمة ناقصة أو كلمة تحتمل وجوه، فإذا فسروها بعدة وجوه، فلا تؤدى الشهادة على وجهها. ولذا قال الله ولا تكتموا الشهادة. وقد يكون كتمان الشهادة أن خصم من شهدت له عزيز لديك أو تخشاه أو ذا رهبة أو سطوة، فأنت إذا جيت وشفت هذا الخصم فإما تخشاه لأنه قد ترى أن تظن أنه يؤذيك، إما أنه رئيس في المكتب أو في الدائرة أو يعرفك أو يتسلط على ولدك، فتقوم فيقوم الشاهد فيكتم الشهادة وقال أنا ما رأيت إلا كذا وما شهدت إلا كذا. يحصل ولا يعني يحصل ولا ما يحصل؟ يحصل كذلك. أو إغراء بالدراهم والدنانير وما إلى ذلك والعياذ بالله. وطرق الشيطان كثيرة، والناس نسأل الله سلامة سبل الشر لا تنتهي. فحذر الله عز وجل قال لا تكتموا الشهادة في التحمل وفي الأداء. التحمل إذا رأيت لا تقول لا يستاهل هذا، نبغضهم فلا نشهد له، هذا ما يجوز. ها فأقيموا الشهادة لله، هذا حق لله، وإلا ضاعت الحقوق. ومن فعل شيئا فإنه يجزى بمثل ما فعل، عقوبة الذنب من جنسه، فإن الله سيسخر لك ما يقتضي أنك تقف مثل هذا الموقف ويعمل معك مثل ما عملت مع غيرك. والله يحذر يقول ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. أسند الإثم للقلب لأن القلب هو الذي يعمل وهو الذي يعلم وهو الذي يكتم وهو الذي يزيغ وهو ملك الجوارح. إذا صلح القلب صلحت الجوارح كلها، وإذا فسدت فسدت الجوارح كلها. وإذا رأيت العاصي بعينيه ويديه فاعلم أن قلبه مريض. إنما ذلك إنما انطلق من القلب. ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. إن الله عالم بما تعملون، لا تخفى عليه خافية. فمن أصلح فإن الله عليم بذلك، فمن أفسد فإن الله عليم بذلك. ومقتضى العلم موجبه الجزاء، المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته. إذا ختم الله بآية فإن الله عليم، فإن الله رقيب، فإن الله حسيب، معناها إيه؟ معناها فإن لا تخفى عليه خافية، فإن عملت فإن ذاك عليم به وسيجازي عليه. ففيه تحذير وفيه ترغيب. نعم. اللي بعده. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. ما مناسبة هذه الآية لما قبلها؟ وإن كنتم على سفر، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى. الآية دي خاتمة سورة البقرة، وهاتان الآيتان نزلتا من تحت العرش، فإنه صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث الإسراء أن الله أعطاهما من تحت العرش كنز من كنوز الجنة، وأن الله أعطاه إياها من تحت العرش، وهي من أعظم آي القرآن، فمن قرأها في ليلة كفتاه، ولا يعجز مسلم عن ذلك، من نام عنها متعمدا فهو عاجز. آية البقرة سنام القرآن، سورة البقرة سنام القرآن، سنام القرآن، وفيها من الأحكام العجيبة العظيمة ما لا يوجد في سورة أخرى. فيها من الأحكام كثرة ما لا يساويه من السور، الأوامر والنواهي والمواعظ والعبر وقصص بني إسرائيل. ثم ختم الله جميع ذلك فقال: لله ما في السماوات وما في الأرض. الأوامر النازلة منه سبحانه وتعالى على عباده نور ووحي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم لتبليغ أمته بها، يقرؤونها ويتلونها فيعملون بموجبها. فكان من ذلك أن من اتبع هذا القرآن فإن الله عز وجل جعل له حياة طيبة في الدنيا وحياة هنيئة في الآخرة، فمن أعرض عنه فإنه يشقى في الدنيا والآخرة والعياذ بالله. هذه الأوامر النازلة من الله عز وجل بيّن الله سبحانه وتعالى أن جميع من في السماوات والأرض هي ملك لله سبحانه وتعالى، فأنتم أيها المكلفون المأمورون المنهيون اعلموا أن الله عز وجل الذي أمركم منهاكم مالك الكون كله، عليم بكل شيء، قادر على كل شيء. فجميع هذه الأوامر إنما جاءت من ملك واحد أحد تفرد في ملكه لا يشاركه فيه غيره. هذا معنى من المعاني. وكانت الآية خاتمة لسورة البقرة. قد يكون لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه. أيها المتداينون، إذا كان هناك دين ورهن فما أخفيتموه وأعلنتموه وأبديتموه فإن الله عالم به. فالمعنى الأول أولى، فيقول الله عز وجل: لله ملك السماوات والأرض. إذا قال الله لله ملك السماوات والأرض، أيهما بينهما؟ أي وما فيهما؟ فكله يعني هاتان المخلوقتان العظيمتان الأرض والسماء وما فيهما من مخلوقات ملك لله عز وجل. لله ملك السماوات والأرض، في آية في آخر المائدة قال: وما فيهن، فدل على أن كل ما في العالم ملك لله عز وجل. إذا كان كذلك لا يسمى مالك الشيء إلا من اشتراه أو أوجده. الله ما اشتراه من أحد، لأنه لا يسبقه أحد، هو الأول وهو موجد أشياء من لا شيء، فالله موجد كل شيء في الكون. فإذا كان كل شيء هو ربه ومليكه، فهل يكون هناك شريك؟ ما يكون شريك. البعض يقول: لله ملك السماوات والأرض، فما هناك فيه شريك يشاركه في هذا الملك. هل هناك من ولد ولا صاحبة أو كذا؟ لا يوجد، لأن الله عز وجل نسب الملك إليه، كلهم راجع إليه، فدل على أنه خلقه. هو مالك لهم، هو خالق لهم، لأن الملك إما عن شراء أو إيجاد، إما عن شراء أو إيجاد. فشراء ليس هناك من يملك إلا هو سبحانه وتعالى، فدل على أنه أوجده. إذا أوجدهم وخلقهم دل على أنه لا شريك ولا ولد. ولذا استدل الله عز وجل بهذه الآية بهذا المعنى أن له ملك السماوات والأرض وأنه خالقهم على نفي الولد والصاحب. قال في سورة الأنعام: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم. كيف تجعلوا شركاء مع أنه خلق الشركاء ومن في الكون؟ وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وخرقوا يعني اختلقوا اختلق فلان القول يعني اختراه وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض. ايش معنى بديع؟ يعني فطرهما وأوجدهما على غير مثال ثابت مثال سابق. هو الخالق وهو الذي أوجد السماوات والأرض، كيف يكون له ولد؟ عرفنا هذا؟ بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. قال الله عز وجل في هذه الآية: لله ما في السماوات وما في الأرض كلهم ملكه، فإذا كان داخلون تحت ملكه فهو الخالق لهم، فإذا خلقهم فهو عليم بهم. ثم يقول الله عز وجل: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه. إبداء ما في النفس إما بالقول والعمل، هذا واضح. والإخفاء كيف يكون؟ يعني تسر القول ولا دون الإسرار؟ أقل من الإسرار. حديث النفس: ما يجول في النفس من خواطر فإن الله عليم به. يقول سبحانه: يعلم السر وأخفى. أخفى من السر، أقل من النجوى، وهو حديث النفس. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، وإن الله سيحاسبكم على ما أبديتموه وعلى ما أخفيتموه. يوم نزلت هذه الآية بكى الصحابة رضي الله عنهم وشق عليهم مشقة عظيمة، فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد، وجثوا على الركب قالوا: يا رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، جهاد فجاهدنا وأمرنا بالصلاة والصيام والصدقة. ذكروا هذه الأربع لأنها أشد ما تكون. ثم جاءت هذه الآية فلا نطيقها. قال: أتريدون أن تقولوا كما قال بنو إسرائيل: سمعنا وعصينا؟ قولوا: سمعنا وأطعنا. فقالوا: سمعنا وأطعنا، غلت بها ألسنتهم ووقرت بها صدورهم، قالوا: سمعنا وأطعنا. فأنزل الله في إثرها: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. يحاسب الله عز وجل يوم البعث والقيامة، يحاسب الخلائق فيناديني، أي ينادي كل فرد فرد. فأما المؤمنون فيذكر لهم ما وقر في أنفسهم، ما حصل في أنفسهم: حدثتك نفسك بكذا وأسررت كذا وقلت كذا، فيسرها الله عليه ويغفرها له. هذا معنى المحاسبة، واضح هذا؟ وأما الكافر والمنافق فيقول الله له: أبطنت الشرك وأخفيت النفاق وطويت نفسك على أذية الله ورسوله، فيعذبه الله عز وجل ويساق به إلى النار. حاسب الخلائق كلها، فيغفر لمن يشاء ويغفر لمن يشاء بحكمة وعدل، لا كما يقول بعض القوم أن له الملك، لأن من كان يملك شيئا له أن يتصرف فيه لا يحاسب، فله أن يعذب الطائع ويحسن إلى العاصي. هذا كلام مخالف لما جاء عن الله سبحانه أنه لا يحب الظلم، الله يحب العدل وهو رؤوف رحيم، فلا يكون منه إلا عدل، لا يأتي منه ظلم سبحانه وتعالى. فإذا عذب من شاء فبحكمة وعدل، أما العدل أنه يستحق، وأما الحكمة لعلمه أن هذا لا يتنظف إلا بالعذاب. وهكذا إذا غفر يغفر لمن يشاء معتباطا، فهكذا لا، لحكمة وعدل، لأنه يعرف أن هذا يستحق المغفرة سبحانه وتعالى. فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. قل الآية في سورة آل عمران: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. كل ما أبداه الإنسان وأخفاه يعلمه الله عز وجل. قوله يحاسبكم به الله، المحاسبة ليس معناها العذاب. ما قال الله عز وجل وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يعذبكم به الله، ما قال الله عز وجل، إنما قال يحاسبكم به الله. ثم جاء الحديث عنه صلى الله عليه وسلم يبين أن ما يجول في خاطر المرء قد تكتب له سيئة وقد لا تكتب له سيئة وقد تكتب له حسنة. جاء عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا هم المرء بحسنة فعملها كتبت له 10 حسنات. قال الله عز وجل: اكتبوها لعبدي 10 حسنات. وإذا هم بسيئة وإذا هم بحسنة فلم يعملها، قال الله سبحانه وتعالى للكتبة: اكتبوها بحسنة واحدة. فدل على أن الهم والإرادة، على أن الهم والخاطر وحديث النفس إن كان في الحسنات فتكتب له إذا أراد خيرا. شاف إنسان ينفق، قال لكن عندي مال أنفق، أو رأى إنسان تصدق، لكن حملت معي نقود فتصدقت، أو رأى إنسان يقرأ سورة كذا، قال لكن حفظت هذه فقرأتها. فإن نوى وقصده التقرب فإن الله يكتب له حسنة ولا 10 حسنات، حسنة واحدة ما عمل. فالهم الحسنة تكتب له حسنة، وإذا هم بسيئة فعملها كتبت له سيئة واحدة، هذه من رحمة الله وفضله. وإن لم يعملها يقول الله للكتبة: اكتبوها له حسنة فإنها تركها من جرائي، أي من أجلي. إذا هم بسيئة ثم تركها خوفا من الله رغبة في ثوابه رجوعا إليه، أمر الله بالكتبة أن يكتبوها له حسنة، لأن الله طلع وعلم أن ما تركها من أجله سبحانه وتعالى. بقي إن لم يتركها من أجله، هذا الحديث ما بين، لكن مفهومه أنه إن ترك السيئة لا من أجل الله، من أجل إيه؟ إما رأى أن هناك من يراقبه فخاف، أو عجز عن اللحاق، هم بزنا وبحث عن امرأة وذهب في الشوارع وتلمس فما وجد، هذا هم ولا خاطر؟ هذا هم، لأنه في إرادة، لأنه تحرك من داره وانتقل يبحث، هذا تكتب له سيئة، واضح؟ لكن لو جلس فجاء الشيطان وزين له امرأة فجالت نفسه ثم كره هذا واستعاذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا من صريح الإيمان. الخواطر السيئة إذا جاءت فدفعها الإنسان وكرهها فإنها من صريح الإيمان، هذا تكتب له حسنة. لكن إن استمراها وأحبها عطل عن نفسه من منافع الله شيء الكثير، حطه عن التسبيح وعن التكثير وفتح له مجالا في تلك الأمنيات، فانتقل من امرأة إلى سرقة إلى سطو إلى ما إلى ذلك، فتوغل فيه الشيطان فتلبسه. لكن إذا قطع هذه الوسائل أفضل له. أما لو تحرك فتح باب السيارة وأخذ مناظر فهذا عزم، هذه إرادة، لكن عجز لأنه لم يجد، تكتب له سيئة. واضح هذا؟ كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: المسلمين إذا تقابلا وتقاتلا فقتل أحدهما الآخر وكلاهما قتل، فقال صلى الله عليه وسلم كلاهما في النار. قالوا أما القاتل عرفناه فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريص على قتل صاحبه فأودعه الله في نار يتيم إنه تحرك عمله حمل السيف. واضح هذا؟ وإذا كانت هذه الخواطر والوساوس كالزنا والسرقة فإن لم يكرهها وصرف عنها ما تكتب له لا سيء ولا حسن، فإن تركها خوفا من الله كتبت له حسنة. واضح هذا؟ فإن استمرأها وأحبها فمن عقوبة ذلك أنه فوت عن نفسه فضلا كبيرا من التذكير والعمل الصالح أو شؤونه الخاصة فأضاع وقته. إذا كثير من الناس يغفل عن ذكر الله فيأتيه الشيطان وهو مسافر فيمنيه ويغريه فيأتيه من هذه الأمان الباطنة أو عند النوم إن لم يستعذ بالله من الشيطان الرجيم ويقرأ سورة ويقرأ آية الكرسي بإخلاص وتمعن ويقرأ المعوذات إلا جاءه الشيطان ففتح له تلك الأبواب فظل ينتقل من مكان وإثم وخطيئة إلى أخرى. يأتيه النام أو لا يأتيه، فالإنسان يقطع عن هذه كل ما ذكر. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. في غفلة كأنه في عمل ثم يستيقظ. ولذا دائما الإنسان يكون وسوس الصلاة وقلبه بعيد ترى ما يناظر الكعبة إما يمنى ويسرى من الشيطان منها ومنها، تجد قلبه في الجهة هذا أو قلب حتى يعود إليه. إذا عاد إليه تذكر أنه متجه إلى القبلة. حديث النفس من رحمة الله بعباده أن الله لا يحاسب به، إن الله تجاوز عن أمتي هكذا يقول صلى الله عليه وسلم، إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. إذا فكر الإنسان في معصية ثم تغافل عنها وتركها فإن لم تكن لله تركها لله لا تكتب له حسنة ولا سيئة، وإن تركها لله كتبت له حسنة، وإن عزم عليها وهم كتبت له سيئة. واضح؟ فإن عزم عليها وهم بمعنى أراد وتحرك كتبت له كأنما فعلها، إنما المانع له إما عجز أو من صده عن ذلك أو خوف، هذا تكتب له كأنه فعلها والعياذ بالله. فإن لم يعملها جاءت خاطر وترك، هذه لا تكتب له ما لم يعملها أو يتكلم. يقول صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه وسلم تسليم، إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم. إذا جاء قال اليوم فكرت قدرت وفكرت أني لو ذهبت فترصدت له في الطريق فأغريته وسلبت ما فيه، قاعد حكي زميل لكن فاتت الفرصة، تكتب له سيء ولا ما تكتب؟ تكتب عليه ولا ما تكتب عليه؟ لأنه صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم. تكلم هذا ولا ما تكلم؟ إنه معصية ما صح تكلم بها، لما تكلم بها كتبت له سيء، فدل على أن من جاء به خواطر سيء ما يتكلم بها، اسكت. لو تكلم بها كتبت له سيء، لأن الله عز وجل قيد النبي صلى الله عليه وسلم قيد عدم كتابة السيئات من الهم مما يرد على الإنسان من خواطر وكتابة الحسنات، أن الإنسان تكتب عليه إذا عملها أو تكلم بها، إذا عملها أو تكلم بها. تجاوز يعني السيئات. الله عز وجل يقول لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبد لما قال سبحانه لله ما في السماوات وما في الأرض ما دل على شمول ملكه وقدرته وعلمه. ثم جاء تفصيلا بعد إجمال: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. هذه المحاسبة التي خاف منها الصحابة حصلت لعبد الله بن عمر، قرأها فوقف عندها ودمعت عيناه. يقول الراوي: فذهبت إلى عبد الله بن عباس وكان يقرأ الآية، قال: يا عبد الله، كنت عند عبد الله بن عمر فقرأ هذه الآية فبكى. قال: هلكنا. قال: نطاق. قال عبد الله بن عباس: رحم الله أبا عبد الرحمن، فإنه حصل للصحابة ما حصل لهم، إنما معناه أن الله عز وجل يخلو بالمؤمن يوم القيامة فيقول: ألم تعمل ألم تعمل ألم، فيقرره ثم يقول: سترتها عليك في الدنيا فأسترها عليك في الآخرة. هذه هي المحاسبة. فمن قال أن قوله سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها نقل لما في هذه الآية: